الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط احنا قاعدين دي دلوقتي ممكن بسرعة صلاة العشاء وقلنا ليه يكون واحد يروح مكانه عشان نتعلم آية من كلام ربنا أو حديث واحد بس يستفيد من سورة الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يقول لك الإمام يتعلم أو علم يتعلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يوثق فيه العلم. احنا دلوقتي اتعلمنا عشان نتعلم آية أو حديث أو نتعلم سنة من سنة النبي أو نتعلم خطأ ظروف إن احنا بنعمله فبنحاول إن احنا نبتعد عن هذا الإيه؟ الخطأ. سيدنا النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل ربنا بيسهله طريق فين؟ في الجنة. وإن الملائكة تتضع تجميعها في العلم يرضى بما ايه؟ بما يرضى الملائكه بتحبه وتستغفره. حتى سيدنا النبي قال في امام الحديث وان العالم لا يستغفر له ايه؟ الالتزام بيتعلم ده بيتعلم اي علم سواء فيزياء ولا كيمياء ولا قران ولا سنه ولا بيتعلم فقه ولا بيتعلم اي علم من علوم الدنيا. سيدنا النبي يقول ايه؟ وان العالم لا يستغفر له. يعني ان هو رايح يتعلم ده لازم نتعرف بدلنا ان هم لما بيروحوا المدرسه ويتعلموا عشان في فرق كتير قوي ما بين العالم والجهل والجاهل. نعلم اولادنا ان سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم وان العالم لا يستغفر له من جهل. اللي بيتعلم ده يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى يكون فين؟ الله الله الله الله. العالم بيستغفر له من في السماوات ومن في الايه؟ يعني بيستغفر له يعني بيطلبه من ربنا ان ربنا ايه؟ شوف النبي بيقول ايه؟ وان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الايه؟ ان يكون في فرق ما بين واحد العالم فضل الانسان العالم على العالم كفضل القمر فضل القمر كده على سائر القمر هو افضل الايه؟ ان يشوف باسمائها. ثم سيدنا النبي قال ايه؟ وان العلماء لم يورثوا جسما ولا دينارا. العلماء ما ورثوش وإن الأنبياء معذرة وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا إيه؟ إنما الأنبياء ما ورثوش فلوس وإنما ورثوا إيه؟ لنا إيه؟ العلم. فمن أخذ العلم فقد نقص في حظ واجب. فإن ربنا منع عليك العلم كده كل يوم يقعد يقرأ في القرآن أو يقرأ في كتاب فقه ولا سنة أو في أي مجلس علم في أي مسجد ولا حاجة يقعد معاهم 10 دقايق ولا ربع ساعة ولا يقعد معاهم نص ساعة يتعلم حاجة من كلام ربنا ومن سنة النبي. النبي يقول ايه؟ فمن اخذ بحظ واجب بربنا من عليك العلم ده ربنا سيبك كتير قوي. نقطه جميله قوي سيدنا ابو هريره صفوا على سيدنا ابو هريره دخل يشوف في يوم من الايام فوجد اهل المدينه قد انشغلوا بالبيع والشراء. فقال فاراد سيدنا ابو هريره يديهم تلك الجميله قوي فقال ما لكم عجبتم؟ مش اللي بنعجب ابو هريره بيقول لهم انتوا ايه؟ ما لكم عجبتم يعني انتوا في حد عندكم وانشغلتم بالدنيا وتركتم ايه؟ كلام ربنا وسنه النبي. شيء نعجب فيه يا ابا هريره. فقال مرات الحبيب الذي يقدر في المسجد وانتم ها هنا صديق الحبيب يعني مرات سيدنا النبي بيتسجد في المسجد وانتم قاعدين هنا ما لكم لا تدخلون ما دخلتم ما تدخلون مصيبكم. والحلال والحرام وكل بالله النهارده ممكن مره تتقي لمكان اخر باذن الله ان يرزقنا الخير في الدنيا والاخره. نحن نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. نحن نقسم من راس الحديث النبي محمد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي. قال من يريد الله به خيرا ان ربنا يريد به خير زي ما بيحصل. تديله فلوس ولا تديله كنوز ولا تديله دنيا ولا مطار. ان الانسان يتعلم ايه او شيء من حديث سيدنا النبي افضل من الدنيا ايه؟ كلها سيدنا النبي قال من يريد الله به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين ربنا يعلمه دينه. سيدنا النبي قال في سيدنا علي بن ابي طالب حديث جميل قوي لو حول الرسول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أو في نفس الكلمة تقول آية من كلام ربنا أو سنة من سنة الحبيب النبي إن ربنا يهدي بيك رجل كان ما كانش بيتصدق ربنا يهدي بيك رجل كان بيعمل الحرام أو بيعمل الذنب أو معصية أو وحديثين عن سيدنا النبي أن يهدي قول سيدنا علي لأن يهدي الله بيك رجلا واحدا خالصا لك من إيه؟ من حب النعم يعني أفضل من المال ومن الدنيا والأنعام وكل ده. حديث ثاني برضه وصلنا